الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. كيف نجمع بين إيقاظ الشخص للصلاة وبين الاستئذان ثلاثا قبل الدخول، مع العلم أنه وإن استأذنت ثلاثا فلن يسمعني؟ الحمد لله، أقول في هذه المسألة لا تعارض ولله الحمد والمنة، فإن من الناس من لا يشترط في حقه عند دخوله على غيره أن يستأذن، وإن استأذن فإن الاستئذان في حقه من باب المندوبات المستحبات لا من باب الواجبات المتحتمات. فإذا فتح الوالد الباب على غرفة أولاده لإيقاظهم للصلاة فإن استأذن فجزاه الله خيرا، وإن لم يستأذن فلا حرج عليه في ذلك، لأنه مأمور شرعا بإيقاظهم للصلاة. وكذلك الأخ إذا دخل على أخيه الذكر، وكذلك الأم إذا دخلت على بناتها ونحو هؤلاء، فإنه يتسامح في مسألة دخولهم من غير استئذان لعدم وجود كبير مفسدة، أو نقول لا يوجد كبير مفسدة عند دخولهم بدون استئذان. فحينئذ إذا استأذن مثل هؤلاء فيكونون قد أدوا الأمر المندوب، وإن لم يستأذنوا ودخلوا مباشرة فإنه لا بأس به، لا سيما وأن الإنسان مأمور بأن يوقظ أولاده للصلاة أمر إيجاب. فلو سلمنا بأن الاستئذان على الوالد إذا دخل على أولاده من الواجبات واستأذن ولم يسمعه أولاده، فإننا نقول أدخل عليهم وأيقظهم، لأن إيقاظك واجب واستئذانك واجب، والواجب لا يترك إلا لواجب. هذا إذا قلنا بوجوب الاستئذان على مثل الوالد والوالدة تجاه أولادهم وبناتهم. فإذا استأذنا ثلاثا ولم يسمع ونحن مأمورون شرعا بإيقاظه للصلاة وتنبيهه، فحينئذ لا بأس أن ندخل عليه ونوقظه مباشرة ولو بغير استئذان، لأن الاستئذان حينئذ متعذر. لما؟ لأننا نعلم يقينا بأنه نائم، فلو استأذنا عدة مرات فإنه لن يستجيب. فإذا دخل الوالد على أولاده من غير استئذان وأيقظهم، وإذا دخلت الأم على بناتها من غير استئذان فأيقظتهم، وإذا دخل أحد الإخوة على إخوانه الذكور فأيقظهم، أو دخلت بنت على أخواتها الإناث فأيقظتهم، فإن استأذنت فلا حرج، وإن لم تستأذن فلا حرج عليها كذلك، لأنها مأمورة بإيقاظهم وتنبيههم للصلاة. ثم نقول مع ذلك إذا كان الاستئذان فيه مصلحة فلا جرم أن إيقاظهم للصلاة فيه مصلحة كذلك، والمتقرر أنه إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما، فلا سيما في مسألة الوالد والوالدة تجاه أولادهم وبناتهم. فلا جرم أن مصلحة دخوله عليهم حينئذ وإيقاظه لأولاده وتنبيههم لأمر الصلاة وأمرهم بها أمر تفوق مصلحته مجرد مصلحة استئذان مثله لمثلهم. وأما إذا كان الإنسان أجنبيا عن الدار، إذا كان الإنسان أجنبيا عن الدار وأراد أن يوقظ أهل الدار واستأذن ولم يسمعوه، فحينئذ لا يحل له أن يفتح الباب ويلج عليهم لحرمة النظر حينئذ، لحرمة النظر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فإذا الأمر يخف في مسألة الوالدة بالنسبة لبناتها والوالد بالنسبة لأبنائه الذكور. وأما الأجنبي عن الدار ممن لا يحل له النظر مطلقا فهذا يستأذن عليهم، فإن أذنوا له نبههم للصلاة أو يبحث عن طريقة أخرى غير الولوج عليهم. أما الولوج فلا يجوز له لحرمة العورات حينئذ، والله أعلم.